بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما لاتا فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، وزيدت عليها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ، يعني مجرد تأنيث اللفظ فقط، كتاء ربتا وثم تاء، وحركت لالتقاء الساكنين لا تاء، قل لا تاء، فتنطق محركة، والربتا وثم تاء ولا تاء، فهي تاء التأنيث لما زادت في هذه الحروف حركت للفرق بينها وبين التي تلحق الأفعال، فإنها ساكنة. قال: زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بل إنما يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها. ومنه قوله تعالى: ولا تحين مناص بنصب الحين، فحذف الاسم وبقي الخبر، والتقدير ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرئ شذوذا: ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لاتا، والخبر محذوف، والتقدير ولا تحين مناص لهم، أي ولا تحين مناص حينا لهم، سيقول التقدير أي ولا تحين مناص كائنا لهم، يقال حينا لهم، يقال كائنا لهم، لأن ابن مالك قال: وما للاتا في سوى حين عمل، ما دام أنه لا ليس لها في غير الحين عمل فيقدر حين أو ما رادفه، كما قدر في الأول، على أن الاسم في التقدير الأول محذوف، قيل وليس ولا تحين مناص ولا تلحين حين مناص، كذلك إذا جعل حين هو الاسم يقدر الخبر بلفظ الحين أيضا، ولا تحين مناص ولا تحين مناص حينا لهم، أحسن من كائنا لهم. قال: وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت، وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه، من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، منهم الفراء، ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها، وقال قوم: المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، وهو مذهب قوم منهم الفارسي. ومن عملها فيما رادفه، وصي أنها تعمل في الحين كثيرا وفيما رادفه لكنه قليل، فالحين وفيما رادفه كما جاءت شواهد كلام العرب. قال: ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. شاهد: ولا تساعة من دمي، وجه الاستشهاد حذف اسمها وبقي الخبر. نعم، حذف الاسم وبقي الخبر. وكذلك قدم ذكر شاهد: طلبوا صلحنا ولا تأوان. شاهد ولا تأوان، قال وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل. جزم بالثاني الذي هو لا ما هو الكلام على حذف الخط ها أن ها في الحين وما رادفه أن الكلام متناسب مترابط. كلام المصنف محتمل للقولين يعني نقول وما لا في سوى حين عمل محتمل. وجزم في التسهيل ابن مالك أنه في الحين وما رادفه. قال ومذهب الأخوش أنها لا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حين مناص، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناص كائن لهم والله أعلم. أصلا أنها تعمل التكلف هذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أفعال المقاربة ككان كادا وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر. قول ابن مالك أفعال المقاربة ولم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أم الباب أم الباب. قول المقاربة أي أصل القرب لأنها تدل على قرب الاسم من الخبر أو لقرب الخبر من الاسم هكذا يقول. وكونها للمقاربة كما سيأتي هذا من باب التغليب والله على أقسام. قال ابن عقل رحمه الله تعالى هذا القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها. وذكر المصنف منها 11 فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب، والزاهد هو أبو عمرو الملقب بغلام ثعلب، فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج. وصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، يعني وصحيح أنها فعل وتقدمت هذه المسألة. قال وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام. أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق، والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. قوله رحمه الله ككان كاد يعني ظاهره أن كان مثل كاد وأن خبر كان مثل خبر كاد، إنما أراد في العمل فقط ككان كاد أي في العمل أن لها اسما كما أن لكان اسما وكذلك خبر، يعني أنها ترفع وتنصب يعني من حيث الرفع والنصب. أما من حيث الأحكام الأخرى فبينهما فروق حتى في الخبر، هناك فرق بين خبر كان وبين خبر كاد. قد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى لا ذكرها الأزهري في موصل الطلاب عند أن ذكر ابن هشام الجمل التي لها محل من الإعراب، فجعل من الجملة التي لها محل من الإعراب جملة المفعولية وأنها تكون منصوبة، وذكر أنها أن النصب يكون يأتي في باب خبر، يعني ذكر الجملة التي تأتي في محل نصب وقال في خبر كان وخبر كاد. ثم فرق الأزهري بين خبر كان وخبر كاد بفرقين أو ثلاثة فروق. قال قوله ككان كاد أي في العمل وعدم الاستغناء بالمرفوع، هذا كما أن كان الناقصة لا تستغني بمرفوعها، كذلك كاد التي من أفعال المقاربة لا تستغني بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب إلى خبر. قال لا مطلقا كما يفيد قوله لكن ندر إلى آخر أي فتخالفها في ذلك. وكذا في كون الخبر لا يرفع الظاهر، يعني أيضا تخالفها ولا يتقدم على الفعل اتفاقا، يعني خبرها هنا لا ما يتقدم خبر كاد عليه، ولا يتوسط مقترنا بأن، يعتبر الذي يكون مقترنا بأن، ويجوز حذفه إن علم يعني خبر كاد. وفي أنها لا تزاد بخلاف كان في الجميع، يعني نعم هذه فروق. إذن وجه المشابهة ككان كاد، ككان كاد العمل من حيث أنها لا تكتفي بالمرفوع. قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. لا الأفضل أن يقول تغليبا، فقال فغلب البعض لشهرته كثرة وقوعه على الباقي. أو في هذه الأقسام التي فالما دل على الرجاء ما دل على الإنشاء، يعني فيها معنى المقاربة. أما كاد وقرب وعشك فالمقاربة فيها واضحة، كاد زيد يقوم أي قارب القيام، عسى زيد أن يقوم فيها مقاربة أو لا، فيها مقاربة، عسى زيد أن يقوم يعني هناك رجاء أنه سيقوم، يعني أنه مقارب للقيام بحسب الرجاء. وهكذا طفق زيد يقوم من أفعال الشروع، ففيها معنى المقاربة، إلا أن المقاربة في القسم الأول أظهر، والمعاني الأخرى في القسمين الآخرين أظهر. وأما من حيث المعنى ففيها معنى المقاربة، فيها كلها معنى المقاربة. قال وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره أي خبر المبتدأ خبرا لها في موضع نصب. وهذا هو المراد بقوله كان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا. لماذا قال في موضع نصب ترفع المبتدأ اسما لها ويكون الخبر يعني خبر المبتدأ خبر لها، لكن لا يكون الخبر إلا فعلا مضارعا، هذا هو المشهور وهذا هو الأكثر. فلو قلت زيد يكتب درسه، زيد يكتب درسه، زيد مبتدأ وجملة يكتب درسه خبر، ائت بكاد وأخواته، كاد زيد يكتب درسه، فيصير زيد اسما لها وجملة يكتب درسه خبر لها. قال لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم. والكلام على اقتران الخبر بأن سيأتي. قال وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد، يعني ندر مجيء الخبر، الأصل أن الخبر يكون فعلا مضارعا، وهل يأتي مفردا، هل يأتي اسما مفردا، هذا نادر بعد عسى وكاد. قال كقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. عندك أحد الشاهد؟ إني عسيت صائما. كيف الإعراب؟ عسف الماضي والتاء اسمها وصائما خبر. من خبره؟ قال عسيت صائما يعني أنا ممسك عن الكلام، لا تكثر الكلام معي، لا تكثر الكلام. قال وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. عندك هنا يعني أن خبرها جاء خبر يعني مفردا آيبا. قال هنا ولا يكون الخبر إلا مضارعا أي ولا يرفع إلا ضمير اسمها لا الظاهر. إذن الخبر خبر كان، خبر كاد الذي هو فعل مضارع لا يرفع اسما ظاهرا وإنما يرفع ضميرا. تقول عسى زيد أن يقوم، في يقوم ضمير يعود على من؟ على زيد، على زيد، على اسمها. كاد محمد مثلا كاد محمد يفرغ من كذا، في الخبر ماذا؟ ضمير، فلا يرفع الظاهر. ما في استثناء في صورة لكنها نادرة. قال وهذا هو المراد، مراد المصنف بقوله ولكن ندر إلى آخره. لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، إنه قال غير مضارع فكان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. يعني في قوله غير مضارع سيدخل هذه، تدخل هذه الأمور كلها، لأنه غير المضارع ما هو الاسم. طيب والظرف والجر والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ستدخل في هذا الإطلاق. قال لكن في قوله، إنما قالوا لكن ندر يعني بين أنه يكون اسما، هذا النادر هو الاسم. لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، وما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. إذن لا نطلق دخول هذه الأمور في كلام، نقول خلاص يا ابن مالك أنت قلت غير مضارع، إذن سيكون خبر كاد وعسى سيكون جارا مجرورا ويكون ظرفا ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية فعلها ماض مثلا. هل يدخل تدخل هذه كلها؟ لا. إذن الذي يدخل فقط الاسم. إذن قوله غير مضارع أراد به اسم، يعني الأصل أن يكون خبر هذه الأفعال فعلا مضارعا. هل جاء غير مضارع؟ لا، جاء في كاد وعسى اسما نادر فقط اسم، ولم يأتي على ما ذكر هنا. هو يقول هذا يعني إيهام، يعني كلام مبهم، كلام مجمل يشمل هذه كلها، لكن لم يسمع أصلا، ما سمع أن خبر كاد وعسى جاء ظرفا أو جاء جارا ومجرورا أو جاء جملة اسمية أو جملة فعلية بغير المضارع، لم يسمع هذا، وإنما الذي سمع، ما الذي سمع؟ الاسم على ندور، الاسم على ندور كما في هذه الشواهد. كاد زيد يقوم هذا كثير، كاد زيد قائمة هذا نادر، هو مقصده هذا اسما أما غير الاسم فلم يأتي لم يسمع وليس لنا أن نقيس. قال بل الذين درى مجيء الخبر اسما وأما هذه إيش هذه إلى أن تعود الإشارة وأما هذه الظرف ما بعده وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. قال ابن مالك رحمه الله وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. قال ابن عقيل رحمه الله أي اقتران خبر عسى بأن كثير كلام الآن على خبر هذه الأفعال من حيث اقترانها بأن المصدرية أو عدم اقترانها أو عدم اقترانها. قال أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل. قال قوله كثير اقتران خبر عسى بأن كثير قال لأن المرتجى مستقبل يعني أفعال الرجاء هذه والأمر المرجو أين يكون في المستقبل فيناسبه أن لاستقبالها ومن ثم خص الجمهور عدمها بالشعر يعني أن هذا هو الأصل وأنه لا يخلو خبر عسى من أن عسى أو أفعال الرجاء يعني عسى هذا هو الأصل فيها أن خبره يقترن بأن وليتجرد في الشيء كما سيأتي في الشيء. طيب لماذا يقترن خبر عسى بأن لأن الرجاء المرتجى يكون في المستقبل وأن تقول أيش حرف مصدر ونصب واستقبال واستقبال فلأن المرتجى مستقبل اقترن خبرها بأن المصدرية. قال وهذا مذهب سيبويه مذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم عندك عسى ربكم أن يرحمكم من أفعال الرجاء رب اسمها مرفوع والكاف ولا والميم يرحم وعلامة والفاعل والكاف انتبه تأنى الإضافة من خصائص الرحمة هي عليهم ضابط المفعول به إذن الفاعل ضمير مستتر والكاف مفعول به والميم الجمع خبر خبر عسى شاهد اقتران خبر عسى بأن ومثل عسى الله أن يأتي بالفتح. قال ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وقوله عسى فرج الشاهد عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عندك يا عبد الرحمن أين خبرها؟ تجرد من ماذا؟ من أن هذا خاص بالشعر وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. أمر عسى فرج يأتي به الله. الشاهد أن الخبر جاء بدون نقصان. خبر يأتي ده جاء مجردا من أن. قال في الحاشية قوله عسى فرج، هذه أبيات طيبة. قال عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده فمن عنده تأتي الفوائد والبشر. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر. هذه تنفس الكرب، قد زادت الكربات. الله المستعان. ينال الجهال وعامة الناس شيء من الكرب، شيء من الكروب، لكن كربهم يختلف عن كرب الصالحين. هم نظرتهم إلى المعيشة فقط، محصورة في المعيشة، وأما بقية حياتهم ما يبالي بدينه ولا بعقيدته ولا هو حوله، هو حول معيشة. لو توفرت له معيشته سيركب الزنار اليوم الثاني، ما يبالي أنه يخاف ولا يهم. لكن الصالحين الكرب عليه، إذا قال الله عز وجل حتى يقول الرسول متى نصر الله، يعني ما سيقول متى نصر الله إلا بعد ماذا، يعني كرب وضيق شديد وتأخر، أيضا تأخر. من أحب أن يكتبها كتبها. عليك إذا ضاقت أمورك والتوت، عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر، يعني الشطر الأول إلى قوله والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده، ولا تشكون إلا إلى الله وحده فمن عنده تأتي الفوائد والبشر. ثم البيت الذي عندنا عسى فرج يأتي به الله إنه، هذا بعد هذين البيتين، وبعد هذا البيت إذا لاح عسر، جاء الفراغ للبيت الذي عندنا بعد البيتين، بعد قوله عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده فمن عنده تأتي الفوائد والبشر. عسى فرج موجود، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر، قضى الله أن العسر يعقبه يسر. أبيات تشبهها، يا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، فرجت لا تفرج. قال وأما كاد، فذكر المصنف أنها عكس عسى، لأنه قال وكاد الأمر فيه عكس، وكونه أي الخبر بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس. قال فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون، الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، شاهد وقال تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. شاهد ما كاد، أين شاهد ما كاد يزيغ؟ تجرد خبر كاد من أن، هذا هو الأكثر وهو الذي في القرآن. قال ومن اقترانه بأن، قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. الشاهد فقط في الشطر، يعني في الحديث من أول ما كدت أن أصلي كادت الشمس أن تغرب. قال وقولهم كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشوريطة وبرودي. شاهد يا أهل ما له، ترنا خبر كاد بأن وهذا قليل، ولهذا قال ابن مالك وكاد الأمر فيه عكسا. في الحاشية كلام حول كاد، لأن بعض أهل العلم يقولون كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، هذا هو المشهور، يقولون كاد إثباتها نفي، كاد زيد يقوم أي لم يقوم، ما كاد زيد يقوم أي أنه قام، هكذا يقول نفيها إثبات وإثباتها نفي، لكن الصحيح عكس هذا الكلام، أن هذا الإطلاق فيه نظر، وهي كغيرها إثباتها إثبات ونفيها نفي. كاد زيد يقوم ها؟ قام، أو قارب القيام، ما كاد زيد يقوم، ولذا قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون. قد رد على يعني هنا في قوله لا يناقضهم وما كادوا يفعلون، دل على انتفاء الذبح بانتفاء مقاربته لعدم التحزمنهما، نعم هو ذبحوا لكن قبل الذبح وما كادوا، هل ذبحوا يعني قد مضى عليهم زمن وهم يتعنتون ويسألون ولم يذبحوا، وما كادوا يفعلون أنهم ما ذبحوها ابتداء، فليس قوله فذبحوها وما كادوا في وقت واحد حتى يقال نفيها إثبات وما كاد أنهم ذبحوا، يعني ما ذبحوا لا بعد عنه. قال ولهذا قال تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن من في أولى، هل رآها؟ هل رأى يده؟ بل هذا أبلغ من قوله لم يراها، أبلغ، فنفيها نفي كغيرها، لأنها في الإثبات تدل على القرب المقاربة.